تفسير الآية 59 من سورة صاد، يقول تعالى: هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. أي يقال لمن في النار: هناك فوج، أي جمع، سيقتحم أي سيدخل وسيرمى بشدة وبسرعة معكم في عذابكم. حينها لا يرحبون بهم، بل يسب ويلعن بعضهم بعضا بصورة فيها ندم وحسرة ولوم وضيق، بسبب أنهم جميعا كانوا في دنياهم من أهل الشر والفساد والضرر، وكانوا يتعاونون فيما بينهم عليه، فيكون ذلك نوعا من العذاب النفسي إضافة إلى العذاب الجسدي الذي هم فيه، وهذا يحدث بين كل فوجين متتابعين يدخلون جهنم، حيث دخولهم يكون أفواجا متتالية يدفعون فيها دفعا بكل ذلة وإهانة. قوله تعالى: إنهم صالوا النار، أي وعلى ماذا نرحب بهم؟ هل جاءوا لينقذونا مما نحن فيه، أو حتى ليخففوا عنا؟ إنهم جاءوا مثلنا للنار وللاصطلاء، أي الاحتراق بحرها، وللعذاب الأليم المهين فيها بأنواع عذاباتها المختلفة.